أصدر ريجون مو رئيس الجمعية الإقليمية الشرقية للكوريين في أمريكا يوم 23 من هذا الشهر مقالة تنتقد بأمريكا والقوى الطائرة في فلكها التي تبدي البرحاء الهستيرية مرة ثانية فور نجاح كوريا في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي الاستراتيجي المتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10.